أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: ولا تنقص به مدته وأقله أي أقل الحيض يوم وليلة، لقول علي رضي الله عنه، وأكثره أي أكثر الحيض 15 يوما، بلياليها لقول عطاء: رأيت من تحيض 15 يوما، وغالبه أي غالب الحيض 6 ليال بأيامها أو سبع ليال بأيامها، وأقل طهر بين حيضتين 13 يوما. احتج أحمد بما روي عن علي أن امرأة جاءته وقد طلقها زوجها، فزعمت أنها حاضت في شهر 3 حيض، فقال علي لشريح: قل فيها. فقال شريح: إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه وأمانته فشهدت بذلك، وإلا فهي كاذبة. فقال علي: قالون أي جيد بالرومية، ولا حد لأكثره أي أكثر الطهر بين الحيضتين، لأنه قد وجد من لا تحيض أصلا، لكن غالبه بقية الشهر. والطهر زمن حيض خلوص النقاء، بأن لا تتغير معه قطنة احتشت بها، ولا يكره وطؤها زمنه إن اغتسلت. وتقضي الحائض الصوم للصلاة إجماعا، ولا يصحان أي الصوم والصلاة منها أي من الحائض، بل يحرمان عليها كالطواف وقراءة القرآن واللبث في المسجد لا المرور به إن أمن التلويث، ويحرم وطؤها في الفرج إلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا تنقص به مدته. يعني قبل ذلك هو قال: ويستحب أن تغتسل. هذه بالنسبة إذا حاضت الحامل، يتكلم الآن عن الحيض للحامل. معلوم أن الحامل لا تحيض، والدم الذي تراه الحامل يعتبر دم فساد، يعني استحاضة، تصوم وتصلي ويأتيها زوجها. فهنا لما تكلم على دم الحامل قال: فإن رأت دما فهو دم فساد، لا تترك له العبادة، ولا يمنع زوجها من وطئها، ويستحب أن تغتسل بعد انقطاعه. يعني إذا انقطع الدم الذي أتاها وهي حامل، يقول استحب أن تغتسل، استحب احتياطا، لأنه قد يكون حيضا، باب الاحتياط. قال: إلا أن تراه قبل ولادتها بيومين أو 3 مع أمارة فنفاس. أظن أخذنا هذا. طيب، إذا رأت الدم قبل الولادة ومعه آثار الولادة كالطلق ونحوه، فإنه يعتبر نفاس، يعتبر نفاس. لكن انتبه، لا تنقص به مدة النفاس. ولهذا يقول المصنف: ولا تنقص به مدته. يعني النفاس 40 يوما مثلا، 40 يوم، لو أنها بعدما ولدت استمر بقي الدم معها 40 يوما، وقد رأت الدم قبل الولادة بيوم، كم صار الآن؟ 41. طيب لو طهرت بعد الولادة 38 يوم، هنا لا يعد اليوم الذي قبل الولادة، ما يكون 39. واضح لما هو واضح؟ الآن النفس إذا استمر الدم معها أكثر من 40، فإنه يعتبر دم فساد الذي بعد 40، كما سيأتي الخلاف فيه. هنا لو حسبنا اليومين التي قبل الولادة، لو رأت الدم قبل الولادة بيومين، لو حسبناها كان قلنا النفاس يستمر معها كم يوم؟ 38 يوم، وبعده تصلي ويكون دم فساد. وإذا لم نعتبر هذين اليومين بعد 38 يوم، لا تزال نفسا حتى تكمل كم؟ 40 مع وجود دم. ولهذا يقول المصنف: ولا تنقص به مدته. يعني الدم الذي أتى قبل الولادة لا يعتبر من أيام النفاس، مع أنه نفاس تترك الصلاة، لكن لا يعتبر من 40. قال: ولا تنقص به مدته وأقله أي أقل الحيض يوم وليلة. بالنسبة لأقل الحيض يقول يوم وليلة، وأكثره 15 يوما كما سيأتي. أقل الحيض يوم وليلة، وهذا خلاف، طبعا خلاف بين الجمهور، شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا وغير شيخ الإسلام. المصنف يقول أقله يوم وليلة، وهذا المشهور من مذهب الحنابلة، هذا المشهور من مذهب الحنابلة رحمه الله تعالى، أن أقله يوم وليلة. معناها أنها إذا رأت الدم يوم، ليس 24 ساعة، رأت الدم 12 ساعة، فإنه لا يعتبر حيض ولا يعتبر استحاضة، لا يعتبر حيض ولا يعتبر استحاضة. هذا بناء على أن أقل الحيض كم يوم وليلة، ركزوا معي. فإذا رأت الدم أقل من يوم وليلة لا يكون حيضا، وإذا رأت الدم يوم وليلة ها يعتبر حيض. إذا استمر الدم معها إلى 15 يوم يعتبر حيض، إذا جاوز 15 لا يكون حيضا، وهكذا. انتبه. قال وأقله أي أقل الحيض يوم وليلة، يوم وليلة. الدليل على كل حال هذا المذهب، واستدلوا بما ورد عن علي رضي الله عنه. والقول الثاني واختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أنه لا حد لأقله ولا لأكثره، وهذا هو الصحيح، أن الحيض لا حد لأقله ولا لأكثره. فلو حاضت 10 ساعات يعتبر حيض ما دام رأته بنفسه دم حيض بلونه ورائحته إلى آخره، فإن يعتبر حيض، لأن الله عز وجل أطلق قال يسألونك عن المحيض قل هو أذى، فمتى ما رأت الأذى فهو حيض، متى ما رأت الأذى فهو حيض، سواء يوم ليلة أو أقل أو أكثر. أما المذهب يقول يوم وليلة. الدليل قال لقول علي رضي الله عنه، لقول علي رضي الله عنه أنه ورد عن علي أن أقل الحيض يوم وليلة. قال وأكثره أي أكثر الحيض 15 يوما، 15 يوم، وهذا أكثر الحيض، أكثر الحيض. وخمسة عشر يوم هذا هو المذهب طبعا. شيخ الإسلام يقول لا حد لأكثره، لا حد لأكثره. لكن من العلماء كالشيخ السعدي رحمه الله وغيره يقول نعم نجعل حده 15 يوم، لأن هذا أضبط للنساء. أما أقله ما في داعي أن نحدده، لكن أكثره إذا لم نحدده ما ينضبط الوضع للمرأة، هل ينضبط؟ لا. لو استمر الدم معها 2 شهر بنفس اللون والرائحة يكون كله حيض. ولهذا يقول الشيخ السعدي يقول تحديده ب15 يوم هذا هو الصحيح، هو أضبط، هو أضبط. وإلا الأدلة تدل على أنه لا تحديد، النصوص مطلقة سواء استمر 15 يوم أو أكثر، أو أكثر. لكن من حيث الأضبط للنساء والأريح لهن يكون 15 يوم، يكون 15 يوم ممكن أن يعفى عن اليسير. فلو استمر الدم معها 20 يوما ها فنجعل 15 يوم حيض، وما بعدها طهر استحاضة، تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصلي. قال وأكثره أي أكثر الحيض 15 يوما بلياليها، لقول عطاء رأيت من تحيض 15 يوما، 15 يوما. إذن هذا هو الدليل، الدليل أنه رأى من تحيض 15 يوما. لكن هل هذا يمنع أن يوجد من تحيض أكثر من 15 يوم؟ لا، ليس هناك ما يمنع ذلك. قال وغالبه أي غالب الحيض 6 ليال، 6 ليال بأيامها أو 7 ليال بأيامها. هذا صحيح، هذا هو صحيح، أن الغالب أن الحيض المرأة 6 أيام أو 7 أيام، هذا هو غالب أيضا النساء. وأقل الطهر بين حيضتين 13 يوما، أقل الطهر. انتبه، إذن الحيض له أقل وله أكثر. أقل الحيض كم؟ يوم وليلة. أكثره 15 يوم. الطهر ليس هناك حد لأقله، ليس هناك، أقصد ليس هناك حد لأكثره. لماذا؟ لأن يوجد من النساء من لا تحيض أصلا، واضح لا؟ فيحدد أقله لكن لا يحدد أكثره. فقال المصنف أقل طهر بين حيضتين 13 يوما، وهذا أيضا هو المذهب، هذا أيضا هو المذهب. والقول الثاني أنه لا حد لأقله، قول الثاني أنه لا حد لأقله، وهو اختيار أيضا شيخ الإسلام رحمه الله، لا حد لأقله. فلو طهرت 3 أيام 4 أيام ثم أتاها دم كدم الحيض تماما، ما المانع أن يكون حيضا؟ حيض، ما المانع؟ ما في مانع أن يكون حيضا. فشيخ الإسلام يقول لا حد لأقله، والمصنف يقول أقل الطهر بين حيضتين 13 يوما. طيب انتبه، لو أن امرأة لما طهرت أتاها الحيض بعد 10 أيام انتهى الحيض بعد 10 أيام. متى نعتبره حيض؟ أي بعد 5 أيام، أي بعد 3 أيام، صح على المذهب بعد 3 أيام، يعني يوم 11 استحاضة، 12 استحاضة، 13 حيث، وهكذا. واضح لما هو بعضه؟ طيب. وأقل طهر بين حاضتين 13 يوما. احتج أحمد بما روي عن علي أن امرأة جاءته وقد طلقها زوجها فزعمت أنها حاضت في شهر 3 عيض، فقال علي بن شريح قل فيها، فقال شريح جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه وأمانته فشهدت بذلك وإلا فهي كاذبة، فقال علي قالون، أي جيد بالرومية. يعني هذه المرأة طلقها زوجها وبعد شهر أتت تخبر بأنها خرجت من العدة، يعني حاضت كم؟ 3 عيض. فإذا أتت ببينة، يعني شهود من نسائها بطانتها أن هناك نساء يحضن في الشهر 3 مرات، يقول لا بأس، يقبل قولها. إذا كانت تحيض في الشهر 3 مرات وقبلنا قولها، كم يكون الطهر؟ ها 13 يوم. يعني مثل حاضت واحد الشهر، حاضت في واحد الشهر، واضح لا؟ 6 أيام، 6 أيام، ثم طهرت 13 يوم، ها كم يصير؟ 19. كم؟ 19 يوم. طيب، ثم حاضت يوم وليلة، قل الحيض يوم وليلة، ثم طهرت، ها 13 يوم، أضف 13 يوم كم؟ نعم. عدد 30. ما يمنع ترى. ما يمنع. يعني نعم. عشان يجي 3 مرات يبقى يوم واحد الأول. طيب طهرت، لا إذا طهرت في أول الشهر تكون أخذت من الشهر الثاني. يعني حاضت في واحد الشهر. حاضت في واحد الشهر يوم وليلة. ثم طهرت 13 يوم كم صار؟ نعم صح. 14. ثم حاضت يوم وليلة. هذه كم؟ 15. ثم طهرت 13 يوم كم صار؟ 28. ثم حاضت كم مرة الآن؟ 3. فقالوا أقل الطهر 13 يوم. 13 يوم. قال فقال علي قالون، أي جيد بالرومية، ولا حد لأكثره. نعم، يقول الطهر لا حد لأكثره، ممكن تطهر المرأة 2 أو 3 سنين وقد يوجد من لا تحيض أصلا، قد يوجد من لا تحيض أصلا. قال ولا حد لأكثره، أي أكثر الطهر بين الحيضتين، لأنه قد وجد من لا تحيض أصلا، لكن غالبه بقية الشهر. هذا غالب الطهر، أقل 13 يوم، لكن غالبه بقية الشهر. يعني كم يوم؟ يعني 24 يوم، ها أو 23 يوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم تحيضي في علم الله ثم صلي ها 23 يوما أو 24 يوما كما في حديث حمنة. قال لكن غالبه بقية الشهر، والطهر زمن حيض خلوص النقاء. انتبه، الطهر زمن الحيض، يعني امرأة حيضها 7 أيام، 7 أيام، لما مضى 3 أيام رأت نقاء جفاف ما نزل مع دم، ما نزل مع دم، ثم في اليوم 5 عودها الدم. الآن النقاء في زمن الطهر ولا في زمن الحيض ولا في زمنه؟ في زمنه. المذهب أنه طهر، انتبهوا، المذهب أنه طهر، تغتسل وتصلي ويأتيها زوجها، لكن إذا عاد بعده يعتبر حيض، لأنه في زمن ها في زمن الحيض، واضح ولا لا؟ والأصحاب رحمهم الله لم يقيدوه لا بيوم ولا بأقل، أهم شيء أن يوجد ها نقاء خالص، خالص. طيب كيف تعرف المرأة أنه نقاء خالص؟ أن تحتشي بقطنة ثم تخرج القطنة ما فيها شيء، هذا خلص النقاء، فيعتبر طهر، يعتبر طهر حتى لو كان 2 أو 3. واضح ولا لا؟ القول الثاني، القول الثاني أن النقاء إذا مضى يوما وليلة فهو طهر وإلا فلا، أن النقاء إذا كان يوم وليلة فهو طهر وإلا فلا، وهذا اختيار ابن قدامة رحمه الله، هذا اختيار ابن قدامة رحمه الله تعالى، وهذا هو الصواب، هذا هو الصحيح. أنها إذا رأت الجفاف يوم كامل يعتبر طهر، أما إذا رأته بعض اليوم فإن الدم قد يمتنع بعض اليوم ثم يعود ثم يعود. ونعم المذهب ما في تقييد، يعني مجرد أنها صار نقع يعتبر طهر، تغتسل وتصلي ولو عاد في آخر النهار. والقول الثاني لا بد أن يكون يوم وليلة، يوم وليلة، لأن ما كان أقل من يوم وليلة هو داخل في الحيض، داخل في الحيض. ولهذا قد يوجد من النساء الآن من لا ينزل الدم معها 6 ساعات 7 ساعات 10 ساعات ثم يأتي. ولهذا يوجد النساء الآن يسألنا تقول ما خرج معي دم 10 ساعات ثم بعد 18 ساعة 20 ساعة ينزل الدم، وهي لا تزال في أيام عادتها. وعلى هذا يقال إذا كان هذا النقاء يوم وليلة فهو طهر، وإذا كان أقل فهو داخل في الحيض لا تصلي، فهو داخل في الحيض لا تصلي. وهذا أضبط للنساء أيضا، هذا أضبط للنساء. قال والطهر زمن حيض خلوص النقاء، خلوص النقاء بأن لا تتغير معه قطنة احتشت بها ولا يكره وطؤها زمنه إن اغتسلت. في النفاس لو طهرت قبل 40 يقول يكره وطؤها، يخشى أن يعود الدم. الحيض قالوا لا يكره، فرقوا بين الحيض والنفاس. الحيض إذا تخلله نقاء فهو طهر ولا يكره أن يطأها زوجها، مع أنه قد يطأها ويعود الدم، لكن قالوا يكره في النفاس ولا يكره في الحيض. وعلى القول الثاني نقول نعم، إذا كان نقاء يوم وليلة ها فلزوجها أن يطأها. قال ولا يكره وطؤها زمنه إن اغتسلت، وتقضي الحائض الصوم للصلاة إجماعا. الحائض يجب عليها أن تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، ولا تقضي الصلاة. الدليل قول عائشة كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، وما أجمل هذا الجواب من عائشة، لأن أتتها امرأة من حراورة بلدة في العراق فيها طائفة من الخوارج يرون أن الحائض تقضي الصلاة والصوم، فسألت عائشة فقالت أحرورية أنت؟ يعني هل أنت على مذهب هذه الطائفة من الخوارج؟ كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وهذا جواب ها مسكت، ما بعده نقاش، ما نقول لماذا السبب، انتهينا، ما دام يؤمرون خلاص. فهذه مسألة إجماع أن الصوم يقضى والصلاة لا تقضى. هناك من العلماء من التمس الحكمة، يعني ما الحكمة أن الصوم يقضى والصلاة لا تقضى، مع أنه خلاص هذا في زمن الرسول انتهى، لكن قال لعل من الحكم أن قضاء الصلاة فيه مشقة ليس كالصيام. الصيام في السنة مرة وممكن تقضى 7 أيام و6 أيام، لكن الصلاة في قضائها مشقة عظيمة، وهذا من يسر الدين ومن يسر هذه الشريعة. فال7 أيام كم فيها صلاة؟ ها واحد نعم 35 صلاة. أي نعم، يعني هل من كل شهر ستقضي 35 صلاة؟ طيب السنة كم صلاة؟ إذا مشقة. فالشريعة تراعي أحوال المكلفين، وعلى هذا الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. قال ولا يصحان أي الصوم والصلاة منها، لو أن الحائض صلت أو صامت فإن الصوم والصلاة لا يقبل منها، ها بل تأثم. وهناك من قال إنها تكفر إذا كانت تعلم ذلك، لأنه نوع استهزاء، كون الإنسان يصلي على غير طهارة متعمدا هذا يستهزي، والاستهزاء كفر. لكن على كل حال الصلاة لا تصح منها ولا الصيام، بل تأثم إذا صلت صامت، أي ولا يصحان الصوم الصلاة منها أي من الحائض، بل يحرمان عليها كالطواف وقراءة القرآن. الطواف يحرم عليها، وقد ورد النص في هذا، ونقل الإجماع أن الطواف يحرم من الحائض، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. وقراءة القرآن. أما قراءة القرآن فهي محل خلاف، قراءة القرآن فهي محل خلاف. القول الأول إما الثلاثة الشافعي وحنيفة والشافعي وأحمد أنها لا تقرأ القرآن، أنها لا تقرأ القرآن، واستدلوا بأدلة ضعفها أهل القول الثاني، ضعفوا الأدلة الذي وردت في منع الحائض من قراءة القرآن. والقول الثاني أنها تقرأ القرآن، واختار الإمام مالك وشيخ الإسلام ابن تيمية ورجح شيخ باز رحمه الله مذهب الظاهرية أنها تقرأ القرآن، لأن الأصل مشروعية العبادة، هذا الأصل، الأصل مشروعية الذكر من القرآن وغيره، ولا تمنع الحائض من الذكر إلا بدليل، ولا تمنع إلا بدليل. وقالوا ليس هناك دليل يمنعها، بل الأدلة ضعيفة، أدلة ضعيفة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول افعلي كما يفعل الحاج، والحاج يقرأ القرآن، حاج يقرأ القرآن. والأصل أن القرآن متعبد بتلاوته، الأصل أن قراءة القرآن عبادة، فلا تمنع منها إلا بدليل، فلا تمنع منها إلا بدليل. قال وقراءة القرآن، أظن أخذنا المسألة دي مرت معنا. طيب ها إيه نعم. قال واللبث في المسجد، نعم أيضا الحائض لا يجوز لها أن تلبث في المسجد، وهذا إجماع، إجماع أنها لا يجوز لها اللبث في المسجد. لا المرور به إن أمنت تلويثه، نعم المرور لا بأس، لقوله جل وعلا ولا جنوبا إلا عابر سبيل، والحائض كالجنوب، حائض كالجنوب، فلا بأس أن تمر في المسجد، لا بأس أن تمر في المسجد، لكن بشرط أن لا تلوثه، بشرط أن لا تلوثه. فإن خافت أن تلوثه حرم مروره، إن خافت أن تلوثه فإنه يحرم المرور. قال ويحرم وطئها في الفرج، الحائض وطئها محرم بالإجماع، الحائض وطئها محرم بالإجماع، والمراد بالوطئ في الفرج، وسيأتي حكم الاستمتاع، سيأتي حكم هم الوطئ الفرج هو محرم بالإجماع. والله عز وجل يقول يسألونك عن المحيض قل هو آذى فاعتزلوا النساء في المحيض، وقوله فاعتزلوا النساء في المحيض ليس معناها اعتزلوا النساء زمن المحيض، لا المراد في مكان الحيض، المراد اعتزلوا النساء في مكان الحيض كما ورد عن ابن عباس وغيره. ويحرم وطئها في الفرج إلا لمن به شبق بشرط، إلا لمن به شبق. القاعدة أن الضرورة تبيح المحرمات، القاعدة أن الضرورة تبيح المحرمات، وطء الحائض محرم، وطء الحائض محرم، فإذا اضطر إلى وطئها جاز ذلك، إذا اضطر إلى وطئها جاز ذلك. والضرورة ما هي؟ أن يترتب عليه تلف، هلاك في نفسه، فهنا يجوز، هنا يجوز. والمراد بالضرورة يقول المصنف الشبق، الشبق، والشبق هي أن تنتفخ خصيتاه من شدة الشهوة، وقد تتفجر، يعني قد تنتفخ خصيتاه من شدة الشهوة، فإذا خاف أن تتفجر خصيتيه فهنا يجوز له، هنا يجوز له. والمصنف يقول بشرطه، شرطه يعني أن لا يتمكن من الوط في غيرها، يعني لا يكون له زوجة أخرى، ولا يكون له أمة، ولا يستطيع أن يشتري أمة يطأها، المهم أنه يعني يكون هناك ضرورة، إذا لم يطأ فإنه يحصل عليه ضرر، يحصل عليه ضرر، فهنا يجوز له، هنا يجوز له. قال إلا لمن به شبق، والمصنف رحمه الله حصر الضرر في الشبق، حصر الضرر في الشبق، لأنه لا يتصور ضرر غير هذا، لا يتصور ضرر غير هذا. قال إلا لمن به شبق بشرطه، قال الله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض. طيب إذا خشي الزنا ها هل يجوز؟ أقول لا، لا يجوز، لأن أصلا لا يجوز أن يزني، محرم الزنا عليه. فإن خاف الشبق ها نقول لا يزني، يطى الحائض، يطى زوجته الحائض. قال الله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض، في المحيض، والمراد بالمحيض مكان الحيض، المراد بالمحيض مكان الحيض. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اصنعوا كل شيء إلا النكاح، اصنعوا كل شيء إلا النكاح كما سيأتي هذا في صحيح مسلم. صحيح مسلم قال: إلا لمن به شبق بشرطه، فإن فعل بأن أولج قبل انقطاعه من يجامع مثله حشفته ولو بحائل أو مكرا لآخره فعليه دينار. ألف هنا تفريعية، يعني أن الوطأ محرم. طيب إذا وطأ، إذا وطأ يتفرع عليه هذه الأحكام التي ذكرها المصنف، يتفرع عليه ماذا يتفرع عليه؟ قال فإن فعل، يعني بأن أولج. والإلاج يعبر عنه الفقهاء دائما في جميع الأحكام بتغيب الحشفة، في ثبوت الزنا، في الرجم، في الجلد ونحوه. ولهذا قال فإن فعل بأن أولج، يعني قبل انقطاع الدم، قبل انقطاع الدم من يجامع مثله، مثله الذي جامع مثله عمره 10 سنوات، لكن لو وطئ من لا يجامع مثله ها فمعناه لا حكم لوطئه، معناه أنه لا يترتب عليه الدينار الكفارة. قال قبل انقطاع من يجامع مثله حشفته، حشفته يعني العلاج وتغيب الحشفة ولو بحائل. هنا إشارة إلى خلاف، يعني لو أنه كان هناك حائل فمن العلماء من يقول لا يترتب عليه شيء، ومنهم من يقول الكفارة تترتب ويأثم حتى لو كان هناك حائل. وقضية الحائل اختلفوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى تذوقي ها عسيلته يذوق عسيلتك، فقالوا إن الذي بينه الذي أولج في حائل ما تلذذ بذوق العسيلة، ومن العلماء من قال اللذة حاصلة، لذة حاصلة. وعلى هذا يقول المصنف من وطئ حتى لو كان هناك حائل فيترتب عليه الكفارة. قال ولو بحائل مكرها أو ناسيا أو جاهلا. انتبهوا لهذه المسألة، المذهب أن الجماع لا يتصور فيه الإكراه ولا النسيان ولا الجهل، لا يتصور، ولهذا يقولون حتى لو كان مكره. لماذا؟ قالوا لأنه لا يمكن إكراه في الجماع، لأنه لا يمكن أن يكون هناك جماع إلا عن طريق انتشار، انتشار الذكر يعني الانتصاب، وانتشار الذكر لا يمكن إلا عن شهوة وعن رغبة. الناس لا ينتشر ذكره، المكره لا ينتشر ذكره، الجاهل لا ينتصب ذكره، فكونه ينتصب ذكره دل على أنه قاصد هذا الشيء، متعمد. ثم معي ولا لا؟ والقول الثاني أنه حكم الجهل والإكراه والنسيان في جميع الأعمال حتى في الوطء، وهذا هو الصحيح، حتى في الوطء، أن من أكره على الوطء فإنه يأخذ أحكام المكره، يأخذ أحكام المكره، لأنه قد يكره الإنسان على امرأة فإذا مس بشرتها انتشر ذكر. وعلى هذا نقول لو كان الإنسان مكره فإنه لا ترتب عليه الكفارة، لو كان مكره لا تترتب عليه الكفارة. قال فعليه دينار أو نصفه إلى آخره. يقول المصنف إذا وطئ الحائض فإنه يترتب عليه الكفارة، يترتب عليه الكفارة، وهذا هو المذهب، هذا المشهور من مذهب الحنابلة أن الكفارة تجب عليه، وهو من مفردات الحنابلة، من مفردات الحنابلة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم، بل إن ابن القيم رحمه الله يقرر أن الكفارة تجب حتى لو لم يرد نص. يقول من نظر وتتبع الشريعة وجد أن الكفارة تجب في الوطء، لأنها تجب في الوطء في الصائم، فكونها تجب في الوطء في الصائم فدل على أنها تجب هنا في الوطء في الحيض، فهي تجب على الصائم. يقول وتجب الكفارة المغلظة بدنا حال الإحرام إذا جامع حال الإحرام. فيقول الصحيح مذهب الحنابلة، يقرر ابن القيم أن الصحيح مذهب الحنابلة، وأن الكفارة في الوطء في الحيض على وفق القياس لو لم يرد نص، فكيف وقد ورد هذا الحديث وقد صححه شيخ الإسلام واحتج به، وصححه الإمام أحمد واحتج به. فهذا هو القول الأول، القول الثاني أنه لا كفارة. قول الثاني أنه لا كفارة ومذهب الأئمة الثلاثة اختيار جمهور العلماء مالك والشافعي وأبي حنيفة أنها لا تجب الكفارة، مع أن الشافعي رحمه الله تعالى ورد عن أنه يعلق الحكم على ثبوت الحديث، يعلق الحكم على ثبوت، يقول إذا ثبت هذا الحديث فتجب الكفارة، إذا ثبت هذا الحديث فتجب الكفارة. وعلى هذا نقول الراجح وجوب الكفارة، الراجح أن من واطئ في الحيض فإنه تجب عليه الكفارة. يقول فعليه دينار أو نصفه، يعني مخير بين الدينار ونصفه، مخير بين الدينار ونصفه. وعلم أحمد روايات يعني أحيانا تغلظ، إذا كان الدم ثخينا يكون دينار، إذا كان ليس بثخين يكون نصف دينار إلى آخره. وإلا الأصل في القول الأول عندهم أنه مخير بين الدينار ونصف، إما نتصدق بدينار أو يتصدق بنصف دينار. قال على التخيير، على التخيير كفارة، يعني لأنه ارتكب إثما، والكفارة مشتقة من الكفر وهو الستر، فالكفارة تستر الذنب، هي فيها مقابل هذا هذه المعصية. قال لحديث ابن عباس يتصدق بدينار أو نصفه كفارة، رواه أحمد والترمذي وأبو داود. وهذا الحديث كما قال المصنف رواه الإمام أحمد والترمذي وأبو داود، وحسنه الإمام أحمد، حسنه الإمام أحمد وصححه الحاكم وابن القطان وابن دقيق العيد وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، كلهم يقولون ثابت واحتجوا به. قال وقال هكذا الرواية الصحيحة، هكذا الرواية الصحيحة يعني الرواية الصحيحة في المذهب أنه مخير بين الدينار ونصفه، بين الدينار ونصفه. والمراد بالدينار مثقال من الذهب مضروبا كان أو غيره، أو قيمته من الفضة فقط، يعني الصدقة بالدينار، صدقة بالدينار وهو مثقال من الذهب، سواء مضروب أو غير مضروب، يعني المضروب الذي قد سبك وضرب ويتعامل به، وغير المضروب الذي لم يسبك ولم يضرب بعد، فهو يخرج مثقال، يخرج مثقال، أو ما يقابله من الفضة، يعني ينظر كم قيمته من الفضة وتخرج. والمصنف يقول فقط، يعني ما نخرج قيمة الدينار من غير الفضة، لا، بل نخرج قيمة الدينار فيما يقابله من الفضة فقط ولا نخرجه في غيرها. قال أو قيمته من الفضة فقط ويجزئ لواحد، هذا مصرفه، مصرف الدينار هنا لمن؟ من العلماء من قال لمصارف الزكاة، يصرف في مصارف الزكاة، ومنهم من قال للفقراء والمساكين، فقراء والمساكين. ويقول المصنف هنا ويجزئ لواحد، يعني يجوز أن يصرف هذه الكفارة لمسكين واحد، يجوز أن يصرفها كلها لمسكين واحد، يعني يعطي نصف الدينار أو يعطي الدينار لمسكين واحد، مسكين واحد. قال ويجزئ لواحد وتسقط بعجزه، تسقط بعجز، إذا عجز عن الكفارة ما عنده شيء يدفعه فإنها تسقط، فإنها تسقط، لأنها سقطت عمن جامع في نهار رمضان، فهنا من باب أولى، الذي جامع في رمضان قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما بين لابتيها أهل بيت يفقروا مني، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق على أهله، فيقول العلماء سقطت عنه، هنا إذا كان لا يستطيعها تسقط عنه، فهنا من باب أولى، باب أولى. قال وتسقط بعجزه. وامرأة مطاوعة كرجل، يعني المرأة إذا كانت مطاوعة للرجل، يعني طاوعته في وطئها وهي حائض، فعليها الكفارة، فعليها الكفارة وهي آثمة، وهي آثمة. أما إذا امتنعت وأجبرت فإنه لا كفارة عليها لأنها لا تأثم، لا تأثم. قال وامرأة مطاوعة كرجل، كرجل، ويجوز أن يستمتع منها أي من الحائض بما دونه، أي ما دون الفرج إلى آخره. لما تكلم عن تحريم وطئ الحائض شرع لنا المصنف في حكم الاستمتاع، حكم الاستمتاع. وعلى هذا نقول الاستمتاع بالحائض له ثلاث أحوال، الاستمتاع بالحائض له ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يكون بالفرج أن يستمتع بالوطء بالفرج، فهذا محرم بالإجماع كما سبق للآية ولقول صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح. هذا صحيح مسلم. إذن الاستمتاع بالوطء محرم بالفرج. الحالة الثانية الاستمتاع فيما تحت الركبة وفوق السرة. الاستمتاع فيما تحت الركبة وفوق السرة فهذا جائز بالإجماع يعني فيما تحت الركبة وفوق السرة يباشرها ويستمتع في ساقيها في صدرها في رقبتها في عضدها، المهم ما فوق السرة ما تحت الركبة، هذا جائز بالإجماع. الحالة الثالثة الاستمتاع فيما بين السرة والركبة فهل هو جائز أو لا؟ القول الأول أنه محرم ولا يجوز، وهذا مذهب الإمام مالك الشافعي وأبي حنيفة لقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر ويباشرني وأنا حائض. يقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، هذا في الصحيحين. فكونها تتزر دل على أنه لا يستمتع فيما بين السرة والركبة. واستدلوا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد شيئا من الحائض أمرها فألقت على فرجها شيئا فاستمتع بها. واستدلوا أيضا بأنه وسيلة لأنه إذا استمتع فيما بين السرة والركبة حام حول الحمى فقد يطأ فيمنع. القول الثاني أنه يجوز الاستمتاع فيما بين السرة والركبة، إنما المحرم الاستمتاع في الفرج وهذا مذهب الإمام أحمد وقال به بعض الأئمة كعطاء النخعي الثوري وغيرهم. واستدلوا بقوله جل وعلا فاعتزلوا النساء في المحيض. والمحيض اسم للمكان كقولك كالمقيل والمبيت. فالمقيل اسم المكان الذي يقيل به، والمبيت اسم المكان الذي يبيت به. فالمراد المنع في مكان الدم، في مكان الحيض. واستدلوا أيضا بأن الأصل الاستمتاع، الأصل حل ما بين الزوجين لقوله جل وعلا إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير مريم. فالأصل حل الاستمتاع وهذا القول هو الراجح أنه يجوز الاستمتاع فيما بين السرة والركبة، بل إن حديث عائشة السابق في الصحيحين يدل على جوازه لأنها تتزر تضع على فرجها شيئا. فعلى هذا نقول الصحيح أنه يجوز أن يستمتع فيما عدا الفرج, يجوز أن يستمتع فيما عدا الفرج. قال رحمه الله تعالى: ويجوز أن يستمتع منها أي من الحائض بما دونه, أي دون الفرج, من القبلة واللمس والوطئ دون الفرج, لأن المحيض اسم لمكان الحيض. قال ابن عباس: فاعتزلوا نكاح فروجهن, ويسن ستر فرجها عند مباشرة غيره. نعم, هذا يستحب أن يستر فرجها عند المباشرة, حتى لا يقع نظره على ما يتقزز منه, وأيضا بعض الناس قد لا يتقزز حتى أيضا لا يقع في المحرم ويطأ الفرج, والله عز وجل حرم طلاق الحائض. لماذا حرم؟ لأن الحائض قد يكرهها الزوج, قد يكرهها في هذه المدة ولا تكون له رغبة فيها, فيسهل عليه طلاقها, فحرمه الله جل وعلا, ولهذا ينبغي أن يستر عند المباشرة. قال: وإذا أراد وطأها فادعت حيضا ممكنا قبل. إذا أراد وطأها وقالت أنا حائض, ادعت أنها حائض, فقولها يقبل, لماذا؟ لأن هذا لا يعلم إلا من جهتهن, لأن هذا من خصائص النساء, فلا يعلم إلا من جهتهن, فيصدق خبرها به, لكن قال ممكنا, يعني لو قدر أنه عقد على من هي أقل من 9 سنوات, فأرادها فادعت حيضا, هنا الحيض غير ممكن لأنهم يقولون لا حيض قبل 9, أو كانت قد وصلت إلى سن الإياس فأراد وطوها فقالت أنها حائض, هنا ما يقبل قولها. لماذا؟ لأنه الادعاء هنا الحيض غير ممكن كما ذكر المصنف, أما إذا كان ممكن فيقبل قولها. قال: وإذا أراد وطأها فادعت حيضا ممكن قبل, وإذا انقطع الدم أي دم الحيض أو النفاس ولم تغتسل لم يباح غير الصيام والطلاق. الحائض إذا طهرت يصح منها الصيام, يصح أن تصوم قبل أن تغتسل, ويصح الطلاق, لأنها طاهر طهرت, لكن لا تصح منها الصلاة حتى تغتسل, ولا يجوز أن يطأها زوجها حتى تغتسل, لقوله جل وعلا: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض حتى يطهرن, هذا انقطاع الدم. فإذا تطهرنا هذا الاغتسال, فلا يجوز أن يطأها إلا بعد أن تغتسل. وقد نقل الاتفاق, بعض العلم نقل الاتفاق وإن كان هناك خلاف, نقل عن أبي حنيفة أنه لا يشترط, لكن ما عليه عامة العلماء أنه محرم ولا يجوز إلا بعد الاغتسال. قال: ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق. الصيام لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنوبا من جماع ويصوم, وعلى هذا لو أن امرأة طهرت في آخر الليل, وهي ناوية الصيام, صامت ونامت عن صلاة الفجر ولم تستيقظ إلا الظهر واغتسلت في الظهر, ما حكم صيامها؟ صومها صحيح, لكن الصلاة تغتسل وتقضي صلاة الفجر لأن خرج وقتها. قال: فإن عدمت الماء, تيممت وحل وطئها. وهذا ظاهر, كما سبق, إذا عدم الماء فالتيمم يقوم مقام الماء, تتيمم ويطأها زوجها وتصلي أيضا. وتغسل وتغسل المسلمة الممتنعة قهرا ولا نية هنا. المسلمة الممتنعة تغسل قهرا يعني بالقوة تجبر, لكن هل يرتفع الحدث؟ ما يرتفع, لأن الحدث نية, عبادة ارتفاع الحدث وهي لم تنوي, فتغسل بالقوة قهرا ويطأها زوجها، لكن ما تقبل صلاته حتى تغتسل بنية. ومثله الكافرة، الكافرة الكتابية، لو أن مسلما تزوج كتابية فإنها تغتسل، لكن ما تصح النية منها، ما تصح النية منها، لأن الكافر لا تقبل نيته حتى يسلم، لا تقبل نيته حتى يسلم، لكن يجب أن تغتسل، يجب أن تغتسل، ولا يحل وطؤها إلا بعد الاغتسال. فتجبر المسلمة وتغتسل الكتابية، مع أن ارتفاع الحدث يحتاج إلى نية. قال: وتغسل المسلمة الممتنعة قهرا ولا نية هنا كالكافرة للعذر، للعذر. يقول الكافرة معلوم ما تقبل نيتها، لكن المسلمة ليس لها نية للعذر، ليس لها نية، وهو يطأها للعذر وهو امتناعها، امتناعها من الاغتسال، فإنه يطأها بعد أن تغسل قهرا. ولا تصلي به، ها لاحظت، لا تصلي بهذا الاغتسال، لأن الاغتسال لرفع الحدث وهي لم تنوي. والجنب والحائض والمحدث رد نتوضى، لو يتوضى عشرات المرات بلا نية مرتفع حدثه، ولو اغتسل مئات المرات بلا نية مرتفع حدثه، فلا بد من النية. قال: ولا تصلي به، وينوى عن مجنونة غسلت كميت. المجنون ينوى عنه، والمجنونة أيضا إذا غسلت ينوى عنها، ينوى عنها لأنه لا نية لمجنون. وينوى عن مجنونة غسلت كميت، كميت. ثم قال رحمه الله تعالى: والمبتدأ، والمبتدأ. المصنف هنا انتهى من أحكام الحيض، انتهى من أحكام الحيض، لكن عندنا مسألة الحيض ومسألة الاستحاضة. بين الحيض والاستحاضة ذكر المصنف المبتدأ، المبتدأ، مع أنها الأصل أنها تفعل كغيرها، لكن سيمر معنا ما يذكره المصنف، لأن المبتدأ يعني هي أول مرة يأتيها الحيض، بنت أول مرة حاضت، هل هو حيض ولا استحاضة؟ فعندهم احتياطات في المدة، واحتياطات في الاغتسال، واحتياطات في أداء الصلاة وأيضا قضائها. كل هذه الأمور مبنية على أنها مبتدأ ومشكوك هل هو حيض أو استحاضة. فشرع المصنف في الكلام عن المبتدأ ثم بعد ذلك يذكر الاستحاضة. طيب انتبهوا، قبل أن نقرأ كلام المصنف نأخذ يعني باختصار حتى تكون المسألة متصورة. يعني المبتدأ المرأة التي أول مرة تأتيها الحيض، يعني بنت أول مرة حاضت، عمرها 9 ولا 10 ولا 11، أول مرة تأتيها الدورة. يقول المصنف هنا تمكث يوم وليلة ما تصلي فقط، أقل الحيض كم؟ يوم وليلة، وأكثره 15 يوم. يقول تمكث يوم وليلة، وبعد اليوم والليلة تغتسل وتصلي ولو الدم مستمر، احتياط. لماذا؟ لأن الدم أول مرة يأتيها، فلا ندري هو حيض أو استحاضة، فنبقى على اليقين من مدة الحيض. كم اليقين؟ يوم وليلة. وما زاد عن يوم وليلة مشكوك هل هو حيض أو ليس بحيض، قد يكون استحاضة. فبعد اليوم والليلة تغتسل وتصلي وتصوم، وبعد 15 يوم ها تغتسل وتصلي. إذا أتاها في الشهر الثاني مثله، يوم وليلة ترك الصلاة ثم بعده تصلي احتياطا، بعد 15 يوم تغتسل، حتى يمر معها 3 أشهر وهي على هذه الطريقة. عرفنا الآن أنه حيث إذا صار الدم كل 7 أيام ينتهي، ما يحتاج نصل إلى 15 يوم. عرفنا الآن أن مدة الدورة عندها 7 أيام. طيب الصلاة التي صلتها بعد يوم وليلة، هي صلت بعد يوم وليلة، قد ينقطع الدم عنها بعد 7 أيام، صلت كم يوم؟ 6 أيام احتياطا، وصامت احتياطا، الصلاة ما تقضى، انتهت، لأنها غير مقبولة، لكن الصيام تقضي مع أنها صامت. ها واضح لما واضح؟ والراجح في هذه المسألة كما اختيار شيخ الإسلام وغيره، أن ما دام رأت الدم فهو دورة، ما نقول مبتدئة أو غير مبتدئة. يعني ما الداعي لهذه الاحتياطات؟ ما الداعي أنها تصلي احتياطا ثم تقضي الصلاة مرة أخرى، تقضي الصيام مرة أخرى، ما له داعي؟ واضح ولا لا؟ فعلى هذا نقول القول الراجح أن متى ما رأت الدم فهو حيض، لكن بشرط انتبهوا ها، أن يصلح أن يكون حيضا، يصلح أن يكون حيضا يعني ترى علاماته، وإلا قد يخرج دم من هي صغيرة لكن ترى علاماته من بني جنسها، كما سيأتي الفرق بين الحيض والاستحاضة. يقول رحمه الله تعالى: والمبتدأ، أي في زمن يمكن أن يكون حيضا، يمكن أن يكون حيضا، وهي التي رأت الدم ولم تكن حاضت، يعني أول مرة. قال: تجلس، أي تدع الصلاة والصيام ونحوهما بمجرد رؤيته ولو حمرة أو صفرة أو كدرة أقله. إذن كم تترك الصيام والصلاة؟ ها، يوم وليلة، أقل، أي أقل الحيض يوم وليلة. ثم تغتسل، لأنه آخر حيضها حكما. شوف ما قال حسا، حسا الدم مستمر لكن حكما، نحكم بأنها الآن طهرت، فتغتسل بعد يوم وليلة، وتصلي وتصوم ولا توطأ. لماذا؟ لأن قد يكون حيض ولا توطأ. فإن انقطع دمها لأكثره، يعني إذا انقطع 15 يوم ها، فما دون بضم النون لقطع الإضافة. قوله دون، دون هذه مثل قبل وبعد، قبل وبعد إذا حذف المضاف إليه ونوي تمنع الضم، لله الأمر من قبله ومن بعده. هنا فما دون حذف المضاف إليه ونوي معناه، وهو ها فما دون أكثر، فما دون 15 يوم. قال: فإن انقطع دمها لأكثره، خمس دقائق، وسلم نبينا محمد، نترك هذه المسألة بداية الدرس. نعم، لا، المصنف يقول لابد من الفضة، لكن الظاهر اليوم أنها تنظر كم الفضة ثم تخرج، تعادل في الذهب، فإذا عدت في الذهب تنظر كم تساوي ثم تخرج. مجرد ما ينقطع الدم ولو لحظة يلزمونها بالاغتسال، إيه؟ أو يجب أن تنتظر حتى تأكد من انقطاع الدم؟ لا، يلزمها بالاغتسال مثلا لو كانت الصلاة قريبة، لكن لو طلعت مثلا الساعة 7 الصباح ممكن لا تنتظر، الظهر بعيد، لكن أهم شيء أن ترى محض النقاء، يعني تدخل قطنة وتخرجها ما فيها شيء، هذا معنى كلامه.